من باب الناس من دونك انصك ما صك ببارك طيبة ومكة في جودة انتبه يلحقك شك ما يوم بابدو رجيصك. أحيانا المرء يحصر السعادة بشيء فيبتلى بها. أقرب لك المعنى، إبراهيم عليه السلام وزكريا وهم أنبياء اشتهوا الولد، واضح؟ إبراهيم دعا ربه ليهب الله عز وجل له غلام فأعطاه إسماعيل فأمره أن ينحر إسماعيل، واضح؟ هذا لا تحصر السعادة بشيء. زكريا عليه السلام دعا ربه أن يرزقه غلام فرزقه غلام، ومن الذي سماه؟ الله سماه يحيى فقتل أمام عينه. لهذا لا تحصر السعادة بشيء، فأحيانا نحصر السعادة بشيء فنملكها فنبتلى فيها، فنملكها فنبتلى فيها. فهناك ناس والله أنا سعدت في الوظيفة، فلما تمنح الوظيفة يشعر أنه فقد بيته وزوجته وفقد كل شيء وأخذ الله منه بقدر ما أعطى. لا، إذن السعادة الحقيقية فقط بمسألة واحدة، القرب من الله. ولو كنت مذنبا عاصا استغفر واقترب من الله. لهذا الله عز وجل يقول لزكريا: يا زكريا لو يعلم المدبرون شوقي إليهم حبي إليهم، هذا المدبر العاصي، فكيف المقبلين عليه؟ لهذا الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، حتى انظر الحكمة الإلهية، ما قال من رجل أو امرأة، قال من ذكر أو أنثى. لماذا قال؟ قال حتى الرجل يعني الطفل لو عمل صالحا فناسب كل الأعمار. لو قال من رجل لقلنا البالغ، لا، حتى الله لا يضيع أعمال الأطفال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال وهو مؤمن، إذن هي السعادة. فلنحيينه حياة طيبة، ما قال سعيدة. ما معنى لماذا قال طيبة وما قال سعيدة؟ لأنه ربما الحياة الطيبة أن ترضى بقضاء الله وقدره، لأنه ربما يصيبك الحزن. بمعنى آخر، أنت مؤمن وتعمل صالح يصيبك الحزن، لكن تطيب النفس ويوفقك جل وعز أن ترضى بقضاء الله. لهذا لو قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة سعيدة، لنعلم أن المؤمن لا يحزن أبدا، وهذا منافي لسنن الكون. فالله عز وجل قال لا، حياة طيبة. لماذا؟ أنت لا ستحزن لكن سترضى حتى بالحزن، لأنه من الله، واضح؟ لهذا لا تحصر السعادة بمقصور عقلك، لا تحصر السعادة. لهذا انظر في القرآن من أوله لآخره واعلم أن كل شيء حصرت فيه السعادة. انظر كيف ختم الله عز وجل به الخطاب حتى أقرب لك المعنى وتبحث جيدا. معنى آخر، قارون: إنما أوتيت على علم عندي. وقال لا تفرح، إذن فرح بماذا؟ بماله. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فانظر لكل خطاب قرآني عن رجل حصر السعادة بشيء معين، انظر ماذا قال الله في النهاية. القرآن يؤدب، يقول يخبر أن الابتلاء سنة ماضية، وإن كنا لمبتلين. وقال في حق الخليل إبراهيم: إن هذا لهو البلاء المبين. فحين يكون الإنسان ذا ذنوب عظيمة فيكفر عنه بصبره على ما ابتلاه الله جل وعلا به، وحين يكون الإنسان في درجة رفيعة من الإيمان فيبتلى حتى ترفع درجته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. والمؤمن لا يخلى من الابتلاء، إما بأعمال ظاهرة وباطن تعرض عليه، وإما مثلا كثرة محبة الناس له فتنته، نوع من الابتلاء عظيم، لأنه بعد ذلك ينظر في حاله. كما قال سليمان عليه السلام، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، من شكر فإنما يشكر نفسه، من كفر فإن ربي غني كريم. وقد يبتلى الإنسان أحيانا بأحد من قرابته بمرض أو غيره فيكون مسؤولا عنه، فيبتلى بترك كثير من مصالحه من أجله. أنواع الابتلاء كثيرة، لكن لا بد من إظهار الصبر والرضا والقيام بالأمر على أكمل وجه، ولا بد من احتساب الأجر عند الله جل وعلا. والإنسان لا يدري أين يراد به الخير، والعرب وذاك الموفق يقول: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. والآخر يقول: فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر دارت ما يسير. أنت لست في الجنة، فيجب أن تعاني من الظلم والقهر والاستبداد أحيانا، فأنت لست في الجنة. فالله عز وجل أوجز لك كيف ستحيا، قال: يا أيها الذين آمنوا ما قال يا أيها الموحدون، ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا، أعلى من الرتبة، أعلى من الإسلام، اصبروا أمر وصابروا، أي ثبت نفسك وتعود. كأن الصبر يأتي بالممارسة، علم الصبر يأتي بالممارسة. قال اصبروا وصابروا ورابطوا، انظر هذه، اصبر صابر رابط، أي اصبروا وصابروا ورابطوا، ماذا؟ واتقوا الله. لهذا العلماء قالوا لن تأتي التقوى إلا من بعد صبر، لهذا الذي لا يصبر استحالة أن يتعلم التقوى، لأن أصل التقوى هي الصبر، أن تصبر على عن المحرمات وتصبر على الطاعات. فلهذا أوجز الله جل وعز شانه لك هذه الحياة، أن تصبر وتصابر. لهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم.